الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا اليوم وهو السابع من شهر صفر عام 23400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، درس اليوم وفصل فيما يكره في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة بمخالفته السنة. والدليل على هذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. متفق عليه. فقوله هنا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين في الركعتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، دليلا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كان يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وهذا حديث رواه مسلم وأحمد. وحديث حذيفة المشهور في قيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه جمع في الركعة الأولى بين البقرة والنساء وآل عمران، رواه مسلم. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتصر على الفاتحة في صلاته إلا في الركعتين الأخريين أو الركعة الأخيرة من المغرب. وهكذا كانوا في الصلاة التي ليس فيها جهر، الصلاة الجهرية لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الفاتحة فيما جهر، بل يقرأ الفاتحة وسورة أو بعض سورة، أو يقسم سورة بين الركعتين. وأما بالنسبة للسرية فكانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بحركة لحيته، وكذلك كانوا يحذرون قراءته صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: نحجرها بقدر 30 آية. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على الفاتحة. قال: وتكرارها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وأيضا خروجا من خلاف من أبطلها به، لأن الفاتحة ركن فلا تكرر، والركن إذا كرر تبطل به الصلاة. فتكرارها يعني إذا انتهى من قراءة الفاتحة يقرأ بعدها ما يسر الله له، فإن لم يكن يحسن غيرها فإنه يقتصر عليها ثم يركع ولا يكررها. والتفاته بلا حاجة، هذا مما يكره في الصلاة. الموضع الثالث من مواضع الكراهة: التفاته بلا حاجة، لقوله في حديث عائشة: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري. قال: ولا يكره مع الحاجة، لحديث سهل بن الحنظلية قال: توجد بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر، رواه أبو داود. وقال: وكان أرسل فارسا إلى الشعبي يحرس، وصححه الحاكم. وجعله على شرطهما يعني على شرط الشيخين، وصحح الشيخ الألباني كونه على شرط مسلم، وتوقف في كونه على شرط البخاري، قال لأن زيد بن أسلم لم يثبت أنه ممن احتج بهم البخاري في صحيحه. والصلاة التي توجد فيها قال يعني صلاة الصبح كما جاء في بعض الروايات. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ ينظر إلى الشعب، أي الذي أرسل إليه فارسا كان يحرس، فكان ينظر ويرمقه، وليس هذا لأن يعني ليس هذا من الالتفات، وإنما هو يعني النظر ببصره، ينظر إليه ببصره، وهذا الالتفات ليس فيه يعني كراهة لأنه كان بحاجة. أما إذا كان الالتفات ليس بحاجة وإنما كما يفعل بعض الناس من غير داعي وهو موجود في داخل المسجد، فهذا هو المكروه وهو الاختلاس الذي يفترسه الشيطان من صلاة العبد. وقال وتغميض عينيه، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه، نقل عنه نصا، واحتج بأنه من فعل اليهود ولأنه مظنة النوم، إلا أن يكون في ذلك يعني التغميض الخشوع، إذا كان الإنسان يعني في الصلاة إذا نظر يشغل بما قبله وما حوله من الزركشة ومن يعني ما يوضع في المساجد أحيانا من الأشكال، فأحيانا قد يفتن الإنسان، ففي هذه الحالة ينظر إلى ما هو الأرفق به في الخشوع، فما كان فيه خشوع له يعني كأن يكون الخشوع في إغماض العين فله أن يغمض العين إذا كان ذلك هو يعني الذي يدعوه إلى الخشوع. أما إذا كان يضع موضعه نظره موضع سجوده ولا يحصل له يعني انشغال فإن هذا هو السنة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عن مشابهة أهل الكتاب في العبادات، وإن كان في الأول الأمر كان يحب أن يكون موافقا لأن هذا يقيم الحجة عليهم، فلما علم صلى الله عليه وسلم أنه لا خير فيهم وأنه مهما كان فهم لا يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح يعني يكره موافقتهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال هو مظنة للنوم أن يغفل الإنسان وينام يأتيه سنة من النوم، والصلاة يحتاج فيها الإنسان إلى الانتباه، لأن النوم قد يؤدي بالإنسان أو مقدمات النوم تؤدي بالإنسان كان إذا أن يسب نفسه وهو في الصلاة لا يدري، كما جاء في الحديث أن الإنسان يصلي إذا كان يعني مستيقظا منتبها، فإذا خشي على نفسه من النوم فإنه ينام، قال فإنه يخشى أن يذهب أن يدعو فيسب نفسه. قال خامسا وحمل مشغل له لأنه يلهب الخشوع، بدليل رده صلى الله عليه وسلم البردة المخططة التي أهديت إليه وقال إنها أشغلتني عن صلاتي، حمل مشغل له. وأما إذا كان محتاجا بحمله كان يحمل طفلا لا يجد من يحمله غيره مثلا أو لا يسكت إلا معه فله أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة وكان يضعها إذا ركع وسجد وإذا قام أخذها ووضعها على كتفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، مع أن في ذلك إشغال، هذا لا شك أن فيه إشغال، لكن تزول الكراهة إذا كان هناك حاجة. وافتراش ذراعيه ساجدا، هذا الموضع السادس من مواضع الكراهة، لحديث أنس مرفوعة اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، متفق عليه. ونهى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن افتراش كافتراش السبع. وكل صفة من صفات الحيوان التي يفعلها قد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن التشبه بها في الصلاة، ومن ذلك الالتفات فإنه التفات الثعلب، ومنه افتراش السبع، ومنه الإقعاء إقعاء الكلب، وغير ذلك من الصفات، ومنها افتراش الذراعين، يعني يفرش الذراع هكذا فيضع المرفق على الأرض ويفرش الذراع، وإنما لا بد أن يرفع ويجافي أيضا ما استطاع، أن يجافي بين الضبعين ما استطاع، بحيث أيضا لا يكون فيه مشغل لجاره ولا ضرر به، فإن لم يكن فيرفع ولكن لا يضعه لا يضع الذراع هكذا على الأرض مفترشا، فإنه فيه صفة من صفات الحيوان نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والعبث، والعبث لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أما العبث في الصلاة فهو قد يؤدي إلى بطلانها إذا كثر وتوالى من غير حاجة، ومن ذلك أن كثير من الناس تجده ينشغل بالساعة وينشغل بالصلاة بالغترة وينشغل بالبش وينشغل بالحركة التي ليس له فيها حاجة، وكثير الحركة كما سيأتي معنا. فالعبث الذي دائما الإنسان يخرج شيء ثم يدخله من غير حاجة هذا من العبث، هذا من العبث في الصلاة. والذي رآه يتحرك يعني قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يقول الشيخ الألباني أن هذا الحديث موضوع بسبب سليمان ابن عمرة النخعي، قال متفق على ضعفه، قال ابن عدي أجمع على أنه يضع الحديث، لكن هذا يشهد له قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة فإنه يخشع لله سبحانه وتعالى، حتى إنه في ركوعه كما مر معنا لو وضع الماء على ظهره لقر، وهذا يدل على الطمأنينة وعلى الخشوع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك السلف الصالح كان الإنسان إذا وقف في صلاته ينشغل بخشوعه لله سبحانه وتعالى، ويقال يعني أن بعض السلف إذا لا يستطيع أن أحيانا أن تخرج منه الشوكة إلا إذا كان في الصلاة، لأنه ينشغل عنها مع شدة تألمه، لكنه في الصلاة قال إذا صليت فأخرجوها. وكذلك عطاء رضي الله تعالى رحمه الله تعالى من التابعين كان يقول رأيت عطاء يقرأ من 200 آية في الركعة لا يتحرك له بنان، لا يتحرك له بنان. والآن الناس يعني لا يستطيع الإنسان أن يصبر يعني دقائق معدودة وهو في الصلاة من أن يدخل يده في جيبه ويصلح الغترة يمين أو شمال ويصلح العقال ونحن ينظر إلى الساعة، فكل هذا من العبث المكروه في الصلاة والمنافي للخشوع، فإن الخشوع في الصلاة هو يعني من تمام صلاة المرء. ثامنا التخصر، قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. بل قال الشيخ الألباني رواه الجماعة إلا ابن ماجه، والتخصر وضع اليد على الخاصرة، إما واحدة يقال متخصر أو الثنتين يضعهما على الخاصرة، هذا هو التخصر. والخاصرة ما فوق الورك، ما فوق الورك يعني خاصرة الإنسان هي التي الآن لو وضعها يكون وضع يده على كليته، هذه هي الخاصرة. ونهي عنه لأن الفقهاء يقولون سبب النهي أولا أن هذا فعل من أفعال الشيطان، الشيطان متكبر، الشيطان متكبر، وهذا من فعله التخصر كما يقول الترمذي. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله تعالى عنها روي عنها أن هذا من فعل اليهود كما ذكر ذلك البخاري. أيضا قالوا إنه راحة أهل النار، الرابع أنه فعل المختالين والمتكبرين، وبهذا حرمه بعض أهل العلم كأهل الظاهر، ورأى الجمهور أنه مكروه، وهذا هو الصواب، لأنه مثل الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنها لكراهتها. قال والتمطي في الصلاة، لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع، وهو يعني التمغط، أن يتمغط الإنسان، وكذلك فيها معنى التمختر، وكان بلال يفعل ذلك إذا أقام، كان ينتظر الفجر، فإذا أراد أن يؤذن تمطى ثم دعا على قريش ثم أذن، فالتمطي هذا في الصلاة مكروه لأنه ينافي الخشوع، ولأنه في الغالب أكثر ما يصدر هذا عن الذين يكون عندهم نوع من التمطر، فهذا لا يصلح في الصلاة. قال وفتح فمه، فتح فمه، إلا أنه إذا تثاعب استحب له أن يكتم ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، لحديث إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم، وللترمذي فليضع يده على فيه، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقول إنه إذا تثاءب فإنه يعني يكون مدخلا له ويدخل فيه أو يدول فيه، وكذلك يفرح بالتكاؤب لأنه دليل على كسل الإنسان، يعني يكون الإنسان فيه كسل ويعني تراخي للنوم، فالشيطان يحب التكاؤب، والله سبحانه وتعالى يكره التكاؤب ويحب العطاس، فإذا تكاؤب أحدكم فليثبت ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه حتى لا يمكن عدو الله عز وجل من نفسه. ووضعه فيه شيئا، هذا الحادي عشر، لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف، يعني كأن يضع فيه السواك أو يضع إصبعه في جيبه مثلا، فإن هذا يعني يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف عندما يقرأ، فإن الحروف لا تكون يعني فيها الانطباق وفيها يعني بعض الاستعلاء، هذه تتلافى مع وضع شيء في الفم. قال واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، فقد تكره الصلاة كراهة شديدة في المحال التي يعلق فيها الصور، بنهي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك، كما في حديث أم سلمة، فإن النصارى كانوا يضعون صور في كنائسهم لابن مريم عليه السلام وأمه، وكذلك سبب شرك العالم هو تعليق الصور وتعظيمها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا شديدا. ولما علقت عائشة رضي الله تعالى عنها قراما فيه صور لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المنزل، فاهتمت لذلك فقال لا أدخل حتى تضعي هذا القرآن، فأمر به فقطع وسائد، ليش؟ لأنه في هذه الحالة إما أن تأتي التقطيع على الصور، وإما أن تكون مهانة فلا يكون لها رفع شأن، فتعليق الصور أساسا هو من سبب شرك العالم، ولهذا حتى القائلين بجواز بعض الصور الفوتوغرافية حرموا تعليق الصور، فتعليق الصورة محرم، ذوات الأرواح لما في ذلك من التقديس ولما في ذلك من التعظيم لها، وهذا لا يجوز. فالبيت الذي فيه أو الغرفة التي فيها الصورة يجب على الإنسان يعني أن يترك الصلاة فيها حتى يبعد الصورة، وكذلك إذا وجد صور في الجرائد مثلا أو المجلات فيسعى جاهدا إلى أن يعني يخفيها أو يغطي عليها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، إنا لندخل بيتا فيه كلب أو صورة. استكمال الصورة أيضا قال هي من التشبه بعبادة الأوثان، لأنهم كانوا يتعبدون أمام الأصنام وأمام الصور، وهذا الشرك في بني آدم منذ عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، كلما يعني انتهت يعني كلما انتهى تأثير يعني جماعة أو علماء أو مشايخ وأرادوا أن يتذكروهم جعلوا لهم صور. هذه الصور في بداية الأمر هي إيحاء من الشيطان أن يجعلوا لهم صور من أجل أن يتذكروهم فيتذكروا أعمالهم فيعملون بما كانوا يعملون. شف المدخل الخبيث له. ثم إذا وضعت يأتي قوم وقد نسي العلم وساد الجهل فيقول هؤلاء ما علقوا إلا من أجل أن يسألوا ويستشفع بهم ويتبرك بهم، فيقع الناس في الشرك وهكذا دواليك. وكذلك عباد الأوثان يضعونها أمامهم ويتمسحون بها ويخضعون لها ويسجدون لها، كما يفعل الناس لتمثال بوذا، وما يفعل الناس لتمثال أتاتورك، وما يفعل الناس لغيرها من التماثيل التي يعتبرون أو يعتبرها الناس رموز لمثلا معاني معينة موجودة عندهم، فهم عندما يخضع أمام هكذا أو يسجد بين يديها هذه هي العبادة. قال ووجه آدمي نص عليه. وجه الآدمي المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يصلي، وكثير من الأخوان الله يجزاهم بالخير في الحرم وضعت لهم أماكن يتكئون عليها، فيأتي الإنسان ويشغل بوجه الإنسان وهو يصلي، والأصل في هذا أن الإنسان يستقبل القبلة أو على الأقل إذا ارتاح قليلا، إذا رأى إنسان يصلي فيقلب وجهه إلى جهة القبلة، يحوله إلى جهة القبلة حتى لا يشغل، لأن وجه الإنسان أحيانا كما تعرفون فيه حركة وفيه نظرات وفيه، فالإنسان يشغل به. هذا هو يعني موضوع أو سبب الكراهة، لأنه يحصل فيه انشغال بالنظر إليه وإلى حركاته. الرابع عشر ومتحدث ونائم، يعني لا يصلي إلى متحدث ولا إلى نائم، بنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني، ولئلا يشغله في صلاته أو عن صلاته. وإن كان يؤكد على هذا بالنسبة للنائم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي، وعائشة تقول كنت كالمعراض بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزني فأرفع رجلي حتى يسجد، فإذا قام بسطهما. فهذا في الحاجة، هذا الأمر حاجة لأن ضيق المكان. أما أنت في سعة مثلا في المسجد في الحرم فتأتي إلى إنسان مثلا مواجهك هكذا، أو تأتي إليه وهو يتحدث ويتكلمون ويشغلونك عن صلاتك، انتقل عنهم إلى مكان آخر. ونار، وهو الموضع السادس عشر، نص عليه قال لأنه تشبه بالمجوس، لأن المجوس يشعلون النار باستمرار في معابده فتبقى يعني دائما وهي متوحدة، لأنهم يعبدون النار، وعندهم إلهين، إله الخير وإله الشر، فالنور إله الخير والظلمة إله الشر، والنار تعبر عن إله الخير. ولهذا فإن الرشيد رحمه الله تعالى على الرغم من أنه كان يعني مولعا بالبرامكة، وخاصة جعفر الذي كان نديما له في بداية حياته، عندما فاق وسمع بنصيحة سفيان الثوري وبدأ يعني يغزو عاما ويحج عاما، وكذلك فاق للعلم الشرعي وانتبه لتحسين آخرته لما أشار عليه لما أشار عليه يحيى البرمكي أن يوضع مجمرة في الكعبة لا تنطفئ أبدا. قال أردتها مجوسية، أردتها. ومن هنا هذا سبب من أسباب نكبة البرامج، لأنه يعني تبين له أنهم والعياذ بالله كانت في نفوسهم قوية فاسدة. وكما تعلمون يعني الفرس يعني لا يزالون إلى وقت الحاضر لا يعني لا يقر لهم قرار أن يطعنوا في الدين وفي أهل السنة بالذات، لأنهم يرون أن ملكهم سلبه أهل السنة ابتداء بعمر رضي الله تعالى عنه. أكره ما يكرهون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو لما قال إني أرى أن تجعل الكعبة يعني فيها مبخرة ومجمرة دائما يعني فيها البخور ولا تنطفئ أبدا، فقال أردتها مجوسية، لأن عبادة المجوس أن يجعلوا النار أمامهم فيعبدونها. سابع عشر، قال وما يلهيه بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بإنبجاليته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه، يعني أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل، فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بإنبجاليته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. والإنبجانية هي جبة ليس فيها أعلام ولا تخطيط. ولحديث أميطي عني قرامتي هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ولهذا فإن الإنسان كما هو معلوم يعني يبعث على ما مات عليه، والإنسان إذا جلس ينظر إلى الصور وينظر إلى تبقى في مخيلته. وكذلك إذا انشغل بسماع الأغاني وسماع المحرمات تجد أنها تبقى في ذهنه وتبقى في تصوره فتعرض له في صلاته فتشغله عن صلاته. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استكره ذلك وخلع هذه الخميصة المعلمة التي كانت قد أشغلته في صلاته صلوات الله وسلامه عليه لأنه نظر فيها. وكذلك القران الذي كان فيه صور قال ما زالت تعرض صوره بالصور لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. الثامن عشر، مس الحصى وتسوية التراب. التاسع عشر، بلا عذر. قال لحديث أبي ذر مرفوعا رضي الله عنه إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أبو داود وحسنه الترمذي. وقال الشيخ الألباني ضعيف بسبب أبي الأحوص فلم تثبت عنده عدالته وحفظه. ومس الحصى، مس الحصى يعني أنهم كانوا يصلون كما هو معلوم على الحصباء، فمس الحصى كأن يأخذ الحصى ويعبث بها في يده. أما أنه إذا لم يكن له موضع يسجد عليه إلا البلاط هذا من الحصى، أو ليس له يعني مكان يسجد عليه ليس عنده شيء يسجد عليه إلا الحصبة فهذا ليس مسا للحصى، هذا ليس مسا للحصى لأنه لا بد أن يسجد على يديه. ولم يكن يلزم أن يكون كل واحد معه سجادة أو فراش، بل كان إلى وقت عثمان رضي الله تعالى عنه على الرغم من أن الناس كانوا يعني على سعة إلا أنه كان يعني يسوي يمسح الحصبة التي أمامه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يسويها مرة واحدة بحذائه ثم يصلي يعني برجله. ولهذا جاء فيه يعني مسحة واحدة تسوية للحصى، تسوية للحصى. هذه التسوية لا شيء فيها مرة واحدة، لأنه يكون بعضها بارز يكون بعضها منخفض بعضها مرتفع، فيصير في سجوده غير مستقيم وغير مرتاح، فإذا سواها استوى سجوده. هذا هو الذي لا يقرأ. وكذلك وضع اليد على الأرض وعلى الحصباء التي والحصى إذا كان لا يصلي إلا عليها، مثلا ليس له محل يصلي إلا عليها فليس هذا، وإنما المقصود والله أعلم ومن مس الحصى فقد لغى، يعني في يوم الجمعة أن الناس كانوا يأخذون الحصباء وبعضهم يحصب فيها بعض أو يعبث بها، فهذه تشغله عن صلاته. قال وتسوية التراب بلا عذر، يعني يجلس يصلح مكان رجليه ومكان السجود، وهي قال مرة واحدة تسوية الحصى فقط، فلا يعود كل مرة يسوي. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، الحديث فيه ضعف كما ترون، ولكن يعني المعنى أنه لا يشتغل في صلاته بما ينفيه عن الصلاة. وقد جاء في الحديث أيضا ومن مس الحصى فقد لغى، يعني يوم الجمعة. العشرون قال وتروح بمروحة لأنه من العبث، قاله في الكافي، يعني الناس في أيام الصيف كما هو معلوم يكون معهم مراوح يدوية من الخصف فيتروحون بها وهم جلوس ينتظرون الصلاة، ويتوزع كانت توزع على الناس الذين يصلون في الروضة أو يصلون خلف الإمام أو الصف الأول، تكون مجموعة يأتي بها الناس يتبرعون بها فيأخذها الإنسان يتروح بها، لأنه ما كان فيه مراوح ولا مكيفات ولا يعني أمر عادي. أنا أدركنا هذا في مساجد الرياض أيام ما كنا ندرس الدراسة الجامعية، بعض المساجد يعني كان الناس بحاجة حتى ولو مع وجود المراوح، أما المكيفات فلم يكن لها وجود أصلا يعني، فكانوا يأخذون المراوح ويتروحون بها، يعني الهواء يغير الهواء عن الوجه وينشف العرق ويعطيها الذي بجواره يتروح بها ثم يردها إلى آكل. فهذا هو التروح، التروح بمروحة قال لأنه من العبث، قاله في الكافي، يعني يكره هذا لأن حركة يعني مخلة بالصلاة، وكذلك لا حاجة إليها، لا حاجة إليها، لأن الإنسان يعني في هذه يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب، يعني إذا وجد الحر الشديد فيحتسب في صلاته الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويتذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم كانوا يصلون يعني مع شدة الحر، يعني ربما وضعوا من شدة الحر أطراف أثيابهم على الأرض يسجدون عليها من شدة الحرارة، حرارة الشمس، لأنهم قالوا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا. قال وفرقعة الأصابع هذا 21 وتشبيكها 22 هذا 22 من المقروء. قال لحديث علي مرفوعة لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم، رواه ابن ماجه. فرقعة الأصابع يعني كما يفعل بعض الناس يعني ولا يحلول إلا إذا قام للصلاة تجده يطقطق أصابعه، وكذلك التشبيك بين الأصابع، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن ذلك وأمر من شبك أصابعه أن يفكها. والتشبيك بل جاء حتى عامة في المسجد، لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شبك لما قال شبك بين أصابعه في التعليم، لكن ذلك خارج الصلاة، فتبين أن المكروه من ذلك ما كان داخل الصلاة. أما أحاديث علي لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. قال الشيخ الألباني ضعيف جدا، لكن له شاهد عن ابن عباس أن رجلا تقع أصابعه بجانبه، فلما صلى ابن عباس قال له لا أم لك تقطع أصابعك وأنت في الصلاة. وهذا لو لم يكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعلم أنه مكروه لما نهاه عن ذلك. قال لا أم لك تقطع أصابعك وأنت في الصلاة. ثم أيضا فيه مشغلة، فيه مشغلة للإنسان عن صلاته، وهذا يتنافى أيضا مع الخشوع. وأما حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة تفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الشيخ الألباني فيه أيضا حديث ضعيف لكن له شاهد عند عن أبي هريرة مرفوعة: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. قال الحاكم أخرجه وقال هو على شرط الشيخين. فهذا فيه هذا شاهد يدل على أن تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه، وإنما شبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للتعليم خارج الصلاة للتعليم، لأنه أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يذكر العمل ثم يذكر شيئا، يعني يذكر مثلا ينبههم إلى قول، يعلمهم مثلا صفة معينة أو علم معين، فيأتي بعمل أو حركة مثلا يكون متكئا ثم يجلس. فهذه الصفة عندما ينقلها الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي زيادة في يعني وتقوي في معنى الكلام والتثبيت له. ولهذا قال ابن عمر: في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليه، رواه ابن ماجه وهو في صحيح أبي داود كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. قال في 23: ومس لحيته، لأنه من العبث، يعني بعض الناس تجده حتى في الصلاة لأنه تعود أصل، تعود على بعضهم حتى على نتفها ولا تكفيرها ولا بيده، فهذا يعني يشغل يجده كافلة حتى يجلس يتغيير، حتى لو لم يمتد من الشارع إلا أنه من أخذ على يعني العادة تعود على هذا، فهذا مما يخالف الخشوع في الصلاة. ولعل السلف أو بعض السلفيين الذي قال لما رأى رجلا يعبث بجريته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأن هذا القول على الصحيح ليس حديثا وإنما هو أثر. 24: قال وكف ثوبه، لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. السبب في هذا أولا أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كان يكف ثوبا ولا شعرا، فكان إذا سجد أو ركع يترك الثوب أو يترك الشعر، يركع ويسجد، ويقول يعني عمله هذا يعني الكف كأنه يتركه أو يكفه عن الركوع ويكفه عن السجود، أما إذا تركه فإنه يركع ويسجد، فيتركه يركع ويسجد. وللحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكف ثوبا ولا شعرا. وأيضا أحمد قال أنه كان لما رأى رجلا يجمع ثوبه بيساره إذا سجد فنهاه عن ذلك، لأن أحمد كما هو معلوم يعني مقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي، إلا الحركة التي لا بد للإنسان منها، الحركة التي لا بد للإنسان منها، يعني الريح تعبث أحيانا بعمامته فيريد شدها وربطها، أو مثلا تأخذ يعني مثلا ثوبه، يعني ما يكون بعض الناس قد لا يكون يعني عنده استعداد، أو يكون ليس له سروال طويل مثلا، فيأتي الهواء مثلا يعبث في الثوب فيحاول يعني أن يغطي يعني حتى لا يكشف مثلا الهواء الشديد مثلا. فهذه الحركة أو إنسان عنده أكل حاجة تأكله مثلا في جسمه لا يستطيع أن يصبر حتى، فهذه يسمونها الحركة التي لا بد للإنسان منها. الحركة كما أنه لو إنسان أراد أن يأتي بين يديه وهو يصلي منفردا أو كان إماما فإنه له أن يصد ثم يدفعه، فإن أبى قال فقاتله فإنما هو شيطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته دابة منعها فرجع إلى مصلاه، فأرادت أن تأتي فمنعها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم تقدم وألصق جسده الشريف بالحائط حتى مرت من خلفه. هذا فيه دلالة على أن الحركة التي لا بد له منها هذه لا تؤثر بالصلاة. وطرقت الباب عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فرجع إلى أن فتح الباب ثم عاد إلى مصلاه، فما دام لا يتفتل عن القبلة يعني الباب في الأمام أو في الخلف فإن هذه حركة لا بد له منها. وحمل أمامة وكان يضعها ويرفعها، فهذه الأشياء التي لا بد منها للإنسان لا تؤثر بإذن الله تعالى. أما الحركات العبث هكذا، هذا الذي قوله ومتى كثر ذلك، لعله يريد بذلك يعني ما كان عبثا. بطلت الصلاة. قال ومما يكره 25 أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة. يعني الرافضة كما هو معلوم لا تصلي إلا على طينة كربلاء، لا يصلون إلا على الأرض، فإن يعني لأنه هم عندهم طينة كربلاء أو طينة يعني يبحث عليهم الناس فيها ويبيعونها عليهم أنها من كربلاء، فيأخذونها ويجمعونها في حسينياتهم وفي بعض المساجد التي يشاركون فيها أهل السنة في بعض الأماكن، ثم إذا جاء وقت الصلاة كل واحد تكون طينته في جيبه فيصلي عليها لأنها يعتقد أن هذا الفراش ليس لا ما صلى على الأرض، ما صلى على الأرض فصلاته تعتبر باطلة، وهذا أصلا يرجع إلى الأرض، الشعر يرجع إلى الأرض، كل الصوف يرجع، كل ما ترجع إلى الأرض. من أين يعني جاءت هذا الحيوانات؟ أليس خلقها الله عز وجل من الأرض وهي تمشي على الأرض ثم تعود إلى الأرض؟ ثم تعود إلى الأرض الأمور، ولكن هذا شعارهم وهذه بدعتهم التي ابتدعوها وليس لهم فيها أصل. والمقصود التخصيص. أما كون إنسان يجب لو سجد رائحة كريهة على الفراش كما يكون في بعض الأماكن التي لا تنظف ولا تغسل، أو مثلا يجد حرارة شديدة مثلا على البلاط فيضع عمامته أو طرف عمامته يصلي عليه، فليس هذا هو مقصود الشيخ، وإنما مقصود أن يكون شيء معه خاص من ديل أو تراب طينة أو شيء يخليها دائما هي التي يصلي عليها، فإذا انتهى رفعها حتى يأتي وقت الصلاة وقت السجود فيخصصها لذلك. قال هذا مكروه لأنه من شعار غاضبة. 26 وأن يمسح فيها أثر سجوده، لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ أو يفرغ من صلاته. وهذا حديث صحيح عن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا له حكم الرفع لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا بأمر قد توقيف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو من الصلاة. يعني إنسان يصلي على التراب، يصلي على الرمل مثلا، فيأتي التراب في جبهته فكلما رفع مسح، وكلما سجد ورفع مسح. فقال ابن مسعود إن هذا من الجفاء. والسبب في هذا أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي أحيانا على الكمرة، وأحيانا يصلي على بساط مثلا من الخوص، خوص النخل يعني الحصير، فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فغسلته. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندهم في بيتهم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أيضا الليلة التي أري فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فتلاحى عنده رجلان قال فرأيت أو قال ورأيتني أسجد في ماء وطين فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 وقف في المسجد وصارت الأرض فيها قال فرأيت أثر الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من التواضع, هذا من التواضع لأنه يسجد لله عز وجل مهما كان. فكلما سجد الإنسان تقرب إلى الله وأغضب الشيطان. السجود عظيم لكن كلما سجد وكان هناك تراب يحاول أن يبعده قال ابن مسعود إن هذا من الجفاء, فجعله أهل العلم من المكروه بالصلاة لأنه من الجفاء ولأنه أيضا فيه حركة ليس له حاجة إليها, إذا انتهى من صلاته فلا يمنع أن يعني يمسح هذا الأثر. السابع والعشرون قال وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام والتعبد به ويجوز لها يعني لوجود المشقة, لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أسن وأخذه اللح اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه, رواه أبو داود. وقال الشيخ الألباني إنه صحيح أن يستند بلا حاجة. الآن بعض الناس تجده وهو واقف في جوار العمود يسند نفسه مع أنه ليس له حاجة, قد يكون شاب أحيانا, لكن لو يكون شيخا كبيرا أو يكون إنسان فيه مرض مثلا فلا يمنع بحاجة من حاجة. وكذلك يعني الأصل قوموا لله قانتين, وهذا ليس فيه المعنى الكامل, ومعنى القيام موجود وأصل القيام موجود لأنه لو لم يكن هناك قيام مع قدرته عليه بحيث لو استند إلى هذا القائم فصار يعتمد, بحيث لو رفع الشيء الذي اعتمد عليه سقط وليس له إلى ذلك حاجة فهذا لم يأتي بالقيام الذي هو مأمور به. لكن إذا كان لا يعتمد عليه وإنما يتكي اتكاء يسيرا فإن كان بحاجة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة تامة إن شاء الله, وإن كان من غير حاجة فذلك الاعتماد مكروه. وأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه, رواه أبو داود, وهو ما يسمى بالأسطوانة الآن. قال فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم, لأنه بمنزلة غير القائم يعني ما أتى يعني أخل بالركن في هذا الحالة أخل بالركن, وهذا لا يجوز بل صلاته تعتبر باطلة وعليه بإعادة. أيضا من الأشياء التي تكره رفعه, هذا 28 أو تزيدون تضيفونه, رفعه بصره إلى السماء بحديث أنس, وفيه قال صلى الله عليه وسلم لينتهن عن ذلك أو لتقطف أبصارهم, رواه البخاري. حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لينتهن عن ذلك أي رفع النظر إلى السماء أو لتقطف أبصارهم, رواه البخاري. وهو يعني أيضا مخالف للخشوع في الصلاة. وكذلك مما يكره في الصلاة أن يصلي وهو حاقن أو حاقد, يعني أن يكون يعني يدافعه الأخبثان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بحضرة طعام, يعني ونفسه تتوق إليه وتشتهي, أما إذا كان حضر الطعام وهو لا يشتهي فهذا لا يؤثر فيه, وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط, لأنه في هذه الحالة يأتي بالصلاة من غير استكمال يعني أركانها وكذلك شرائطها وواجباتها, فإنما يكون يعني في حالة متضايق فقد لا يأتي بها على الوجه الكامل، وما عرب أو نفى الكمال فإنه يعتبر مكروها. والصلاة على الصحيح أنه لو صلى حاقنا أو حاقدا يعني متضايق لكنه أتى بالصلاة يعني بأركانها وواجباتها فصلاته صحيحة إجماعا، لكنها مكروهة، وذلك لما يشغله عن الكمال ويرهب الكمال. قال وحمده إذا عطس أن يحمد، هذه الثلاثون، وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، وكذلك استرجاعه إذا وجد ما يغمه، يعني أن يأتي بقول مما يناسب الحال التي يحصل أو تحصل عليه. فإذا قال عطس قال الحمد لله وهو في الصلاة، أو وجد ما يسره يعني نظر إلى شيء فوجده فقال الحمد لله، على هذا يعتبر من ألفاظ الصلاة، هو من ألفاظ الصلاة، إلا أنه يستكره لأنه لأمر خارج عنها. وكذلك استرجاعه لو سمع أن فلان مات مثلا، أو كان نقل إليه خبر أو سمع خبرا وهو في صلاته مما يغتم له، قال خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك، لأنه اعتبر ذلك وإن كان من الألفاظ التي تكون أحيانا في الصلاة كالحمد، إلا أنها من الألفاظ التي تخرج عن الصلاة. فيقول أو هذا الأحناف يرون أنه إذا تكلم في الصلاة بمثل حمد أو نحو ذلك مع أنه من الألفاظ التي تكون في الصلاة، إلا أنه أبطلها. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي، ويأتي في الحدود. ومما يكره أيضا في الصلاة السبل، وهو إرخاء الثوب المفتوح، إرخاء الثوب المفتوح كالعباءة من غير ضم جانبيه، وكذلك إرخاء ثوبه حتى يصل كالعباءة مثلا إذا كانت تصل إلى الأرض، ويكون مسبلا لأنه يعني الإسبال من المخيلة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه نهى عن السبل، رواه أبو داود، سواء كان ذلك بالشعر يعني سبله مثلا بشكل يعني يستطيع فيه أن يجمعه ثم يتركه يعني مستولة، أو في الثوب الذي يكون في الغالب إذا يلبس لا يدخل يديه فيه، قال وهذه هذا السبل في هذا الثوب أيضا من صفات المتكبرين. ويكره اشتمال الصماء، ثاني والثلاثين، واشتمال الصماء يعني قالوا يتبع بثوب ليس عليه غيره ثم يذهب يدخل يديه يرفع يديه فتنكشف عورته، يرفع يديه من احد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته. جاء في حديث ابي هريرة نهى اي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي حديث ابن عمر فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود، رواه أبو داود بسند جيد. ومحل الكراهة إذا لم يكن عليه إلا هذا الثوب الذي يشتمل به، لأنه أحيانا كانوا يكون رداء عندهم، ثيابهم في الغالب كانت إذا ورداء، فإذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد هذا يسمونه ثوب، هذا اللي هي ثياب الإحرام ماذا يسمونه ثوب، ما هو زي هذا، هذا قميص، فالقميص يكفي ما دام ساترا للعورة وعلى عاتقه خلاص صلاته بالنسبة للرجل صحيحة. لكن إذا ما كان عنده أصلا إلا هذا الثوب اللي هو مثل الإحرام واحد يتسع به لا يذهب يتلفلف فيه، لأنه احتمال عندما يرفع يده فينكشف عورته، هذا اشتمال الصماء، أو اشتماله بها مثلا وليس عليه تحتها شيء، وهو أيضا من فعل اليهود. قلنا ومحل الكراهة في اشتمال الصماء سواء على تفسير الفقهاء أو المحدثين إذا لم يكن عليه إلا هو، أما إذا كان عليه غيره فلا كراهة. ويكره تغطية الوجه، هذا الثالث والثلاثون. ويكره تغطية وجه وفم وأنف بلثمة، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عباد النار، ومحل الكراهة إذا لم يكن هناك سبب. فأما إذا كان الإنسان لم يتثاءب وأراد أن يكتم فإن هذا يعني يرفع الكراهة. أيضا يستكره أن يلبس من اللباس ما فيه تشبه، يعني منهي عنه، يعني تشبه الرجل بالمرأة أو تتشبه المرأة بالرجل، أو التشبه بالكفار، التشبه بالكفار. ولأن أحيانا لباس الكفار التشبه بهم في لبس الجنطار يعني يحدد العورة، يحدد العورة. وكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مثل هذا العمل. وكذلك التشبه بهم في شد يعني أوساطهم بنحو الحبل يسمى الزنار. أما إذا كان بمنطقة أو بالهميان الذي هو الكمر فهذا لا يكون من التشبه بالنصارى. النصارى هم الذين يعني يشبون أوساطهم بحبل كالزنار يسمونه. فكل ما فيه تشبه أو إبر الكفار أو إبراز للعورة أو تشبه المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة فإنه يكره الصلاة فيه. هذا نهاية المكروهات في الصلاة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر.